بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الإله، فقد ورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وما من إله إلا إله واحد. أما في السنة فلا بد من تمهيد. تعريف سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أقواله وأفعاله وإقراره. أي شيء قاله من السنة وأي شيء فعله من السنة، فإذا سمع كلاماً وسكت فهو من السنة، لأنه لا يمكن أن يسكت على خطأ. فإذا سكت معنى ذلك أنه أقره. والنبي عليه الصلاة والسلام نقل لأصحابه قول خبيب حينما قتل. بالمناسبة، سئل خبيب قبل أن يقتل: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك وعافيتك؟ فقال كلمة لا تنسى، قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها. نعيم يعني ورود، أزهار، بيت واسع، بالمقاييس المعاصرة والتكييف، وطعام نفيس، ومركبة فاهرة فارهة. والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها، ويصاب رسول الله بشوكة. ببارك قال أبو سفيان: ما رأيت أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمد. أيها الإخوة الكرام، الإسلام هو الحب، فإذا ألغي الحب من الإسلام كان جثة هامدة. ألا لا إيمان لمن لا محبة له؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم أن أساس العلاقة بين العباد وربهم علاقة حب، يحبهم ويحبونه. فلذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما قتل خبيب، قبل أن يقتل صلى ركعتين وقال: لست أبالي ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وذلك في ذات الإله من أجل الله عز وجل. لذلك قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام نقل قول خبيب، وذلك في ذات الإله، ولم يعترض عليه. إذن الإله بدليل السنة النبوية من أسماء الله الحسنى. أيها الإخوة، في صحيح البخاري ورد الدعاء التالي: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. فالإله من أسماء الله الحسنى بنص القرآن الكريم وبإقرار النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. لكن أيها الإخوة، ما معنى الإله؟ قال علماء اللغة: الإله اسم مفعول، ونحن لغتنا والحمد لله لغة راقية جدا، لغة تصريف. في عنا فعل، عنا مصدر، عنا فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان، اسم آلي، صفة مشبهة باسم الفاعل. لغتنا مبنية على نظام الأسر، يعني عرف، المعرفة مصدر، عرف، يعرف، عارف، معروف، اعرف، عارف، عراف. فهناك جد وهناك أحفاد كثيرون. يعني للتقريب، أنت باللغة الإنجليزية بتقول تيبل، طاولة، بوك، كتاب، رايت، يكتب. أما باللغة العربية بتقول مكتب وكتاب وكتابة، من أسرة واحدة. فالإله اسم مفعول بمعنى المألوه، والمألوه أي المعبود. أيها الإخوة، أصل الفعل أله، يأله، إلهة، والإله هو الله. الآن كل ما اتخذ من دون الله معبود هو إله عند من اتخذه، حينما تخضع لشيء، حينما تطيع شيئاً جهة، حينما تستسلم لها، لو لم تسمها إلهاً أنت جعلتها إلهاً. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ أي جهة تخضع لها، تستسلم لها، تحبها، تتفانى في طاعتها، هي إلهك. ما البطولة؟ أن يكون الله إلهك، لا أن تكون الشهوة إلهك، لا أن يكون قوي من أقوياء أهل الأرض إلهك، لا أن يكون الشيطان إلهك. لا بد من جهة تخضع لها. إن لم تكن عبدا لله فأنت عبد لعبد لئيم، إن لم تكن عبدا لله فأنت عبد لعبد لئيم. لذلك البطولة أن تعبد الله، البطولة أن يكون الله جل جلاله إلهك، بمعنى تخضع له، تخضع له، تحبه، تتفانى في طاعته، هو مرجعك، هو الحكم. أيها الإخوة الكرام، لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. يعني ليس هناك في الكون جهة تستحق أن تعبدها إلا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من يستحق العبادة؟ هو الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من يستحق العبادة؟ هو الرب. من هو الرب؟ الممد. من يمدك بالهواء؟ لو أن اجتماعاً على أعلى مستوى في الأرض ضم كل الدول، واتخذ قرار بإنزال الأمطار، هل تنزل الأمطار؟ الذي يمدك بالماء، بالهواء، يمدك بالنبات، بالطعام، بالشراب. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الخالق يعبد، الرب يعبد، إليه يرجع الأمر كله. اعبد من إليه يرجع الأمر كله. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لذلك أيها الإخوة، أكاد أقول إن العبادة علة وجودك في الدنيا، علة واحدة للتوضيح. أرسلك والدك إلى بلد غربي لتنال الدكتوراه، إلى باريس مثلاً، هالمدينة الكبيرة العملاقة الصاخبة فيها مسارح، فيها ملاهي، فيها حدائق، فيها مكتبات، فيها أسواق مترامية الأطراف، وأنت إنسان في هذه المدينة، لو سألناك ما علة وجودك في هذه المدينة؟ لك في هذه المدينة علة واحدة، سبب واحد لبقائك فيها، هدف واحد في هذه المدينة، أن تنال الدكتوراة. فلذلك أخطر سؤال تسأله لنفسك: ما علة وجودي في الأرض؟ الناس يتحركون، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذا يسعى لكسب المال ثم يفاجأ أن المال ليس بشيء عند الموت. واحد جمع 800 مليون من القمار وهو على فراش الموت، شعر بالخطر، فطلب أحد من يعمل في الحقل الديني، هكذا أقول بالضبط، قال له: ماذا أفعل؟ قال له: والله لو أنفقتها كلها لا تنجو من عذاب الله. إن سعيكم لشتى، حركة، لكن يا ترى الحركة متوافقة مع الهدف؟ لماذا أنا في هنا؟ لماذا أنا في الدنيا؟ هنا السؤال. أيها الإخوة، هذا السؤال يتضح بالمثل التالي: واحد ذهب إلى باريس ونام في الفندق، واستيقظ في صبيحة اليوم الأول وسأل: إلى أين أذهب؟ شو السؤال؟ نسأله نحن: لماذا أتيت إلى هنا؟ إن أتيت طالباً اذهب إلى المعاهد والجامعات، وإن أتيت تاجراً اذهب إلى المعامل والمؤسسات، وإن أتيت سائحاً اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. متى يصح عملك في مكان ما؟ إذا عرفت سر وجودك وغاية وجودك. لذلك لا شيء يعلو في حياة الإنسان على معرفة سر وجوده وغاية وجوده. تجد إنسان في أعلى درجات العقل، يطلب العلم، يبحث عن عمل صالح يرقى به عند الله، يربي أولاده تربية صحيحة، يتعامل مع الناس وفق منهج الله تماماً، هذا عرف سر وجوده وغاية وجوده. لذلك أنت كائن متحرك، ما الذي دفعك إلى الحركة؟ هذه الطاولة لا تتحرك، ليس فيها شهوات، ما بتحب طاولة ثانية بمكانها، ما بتأكل، لا تشرب، ما في عندها طموحات، لو تركتها مئات السنين تبقى على ما هي عليه. أما أنت كائن متحرك، لماذا؟ لأن الله أودع فيك حب الطعام والشراب، أودع فيك حاجة إلى الجنس تتزوج، أودع فيك حاجة إلى تأكيد الذات. الحاجات الأساسية: الحاجة إلى الطعام للحفاظ على فردك عليك بالذات، والحاجة إلى الجنس للحفاظ على النوع، والحاجة إلى تأكيد الذات للحفاظ على الذكر. هذه الحاجات الثلاث تدفعك إلى الحركة. فأنت كائن متحرك، البطولة أن تكتشف ما إذا صحت حركتك أو لم تصح. يعني طالب في عنده امتحان آخر سنة، مادة أساسية، الامتحان مصيري يبنى على نجاحه، تعيينه في منصب وتأمين دخل وشراء بيت والزواج. التعيين وتأمين بيت والزواج مبنية على نجاحه، وعنده مادة أساسية أخيرة وأصعب مادة، والامتحان بعد أيام. ما الحركة المناسبة له؟ أن يقبع في بيت وأن يقرأ الكتاب المقرر. لو أن أصدقاءه الخلص أخذوه إلى مكان جميل، مطل على البحر والجبل أخضر والطعام نفيس جداً، وهو يحبهم، جالس مع أصدقاء يحبهم والمكان جميل والطعام طيب، لماذا يشعر بانقباض شديد؟ لأن هذه الحركة لا تتناسب مع الهدف القريب. إذا السؤال الثاني، أنت متى تسعد؟ تسعد إذا جاءت حركتك متوافقة مع هدفك. فاسأل تاجر، لا في بيع ولا في شروة، قاعد طول النهار بهالمحل، هاتوا قهوة، هاتوا شاي، هاتوا مجلة، هاتوا جريدة، بتلاقي مسموم بدنك مع أنه مرتاح. أنه الراحة ما تتناسب مع هدف المحل التجاري، أما لما بينسى يتغدى من كثرة البيع هو أسعد إنسان، ما بيجلس دقيقة على الواقف من محل لمحل. فلما بيكون في بيع شديد، بيكون في معه تعب شديد، بيكون التاجر في أسعد لحظاته، يكون في راحة تامة واسترخاء وضيافة مستمرة وأصدقاء وصحف ومجلات، بتلاقي في أتعس حالاته، لك ما في سوق مسموم، ما في شيء. فمتى تسعد؟ إذا جاءت حركتك موافقة لهدفك. ومتى تشقى؟ إذا جاءت الحركة ليست موافقة لهدفك. الآن السؤال، علة وجودنا على وجه الأرض، علة وجودنا الوحيدة على وجه الأرض أن نعبده، الدليل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ما العبادة؟ بتعريف مختصر، غاية الخضوع لله وغاية الحب. بالتعريف المفصل، هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لا بد من أن تعرفه حتى تعبده أبدا. لذلك أكبر جزء من دينك طلب العلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. العلة الوحيدة من وجودك على وجه الأرض بنص كتاب خالق السماوات والأرض أن تعبده. من هو الخاسر؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني الإنسان يقول لك أنا، أنت حياتك متوقفة على قطر شريانك التاجي ميلي وربع، فإذا ضاق هذا الشريان دخلت في متاعب لا يعلمها إلا الله. أول شيء بدك قسطرة، بعدين بخيروك نعمل لك زرع شريان، لما نعمل لك ستاند بيحتار، بيسأل أول طبيب الثاني، أنه أفضل، أنه أدوم، أنه أصح، أنه أسلم. وكل مكانتك وكل حيويتك ونشاطك وهيمنتك وشخصيتك وحجمك المالي متوقف على سيولة الدم، فإذا تجمد الدم في أي مكان في الدماغ صار في شلل، ومع الشلل سبات، وهذا الذي لا زال حياً من 3 سنوات وأمد الله في عمره، والذي هدم 70,000 بيت بغزة لا يزال حياً حتى الآن، في عنده سبات. نعم، الله كبير. فأنت وهيمنتك وعظمتك وحجمك المالي ومكانتك تتوقف هذه المكانة على شيء ثالث، على انضباط نمو الخلايا، فإذا نمت نمواً عشوائياً هذا المرض الذي حير أهل الأرض يصيب الصغار والكبار والشباب والنساء والأطفال والشيوخ والأقوياء والضعفاء، يصيب كل المخلوقات، وحتى الآن ما في دواء، ورم خبيث انتهى. مرة كنت عند طبيب قلب، جاء اتصال هاتفي، قال له أي مكان بالعالم وأي مبلغ مأمن؟ قال له والله ما في أمل، بلغ الدرجة 5، ما في أمل. فلذلك علة وجودك الوحيدة أن تعبد الله. إذن ليس هناك من جهة في الكون تستحق أن تعبدها إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، معنى لا إله إلا الله، الإله المعبود، أله يأله إلهة، الإله هو الله الذي يستحق أن تعبده، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. لكن بعد أن شرحت معنى العبادة، في عنا أنواع للعبادة، في عنا عبادة شعائرية كالصلاة والصوم والحج، وعنا عبادة تعاملية. الفكرة الخطيرة أن العبادة الشعائرية لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادة التعاملية، يعني ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. يا رسول الله، أو النبي سأل أصحابه: من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله، جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي الصلاة. الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الحج: من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال: لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الزكاة: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. النطق بالشهادة: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحرزه عن محارم الله. علة وجودنا في الأرض أن نعبده، وإذا ربحنا الأبد نكون ربحنا الربح الحقيقي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قائد القوات الإسلامية في دمشق أبو عبيد الجراح، أمين هذه الأمة، دخلوا على بيته فإذا غرفة في الأرض جلد غزال وقدر مغطاة برغيف خبز وسيفه معلق. قالوا: ما هذا؟ قال: هو للدنيا وعلى الدنيا كثير، ألا يبلغنا المقيل؟ يعني ما في إنسان له قريب ساكن بأرقى أحياء دمشق وتوفى وذهب للتعزية. من صمم هذه التزيينات؟ من صمم؟ من اشترى هذه السريات؟ من اشترى هذا السجاد؟ أين هو الآن؟ موعظة كبيرة جداً، والموعظة الأشد أنه ما من نعوة إلا كتب عليها وسيشيع إلى مسواه الأخير. معنى المسوى الذي نعيشه الآن مؤقت، اعتني به ما شئت، لا بد من تركه. أي إنسان ساكن البيت في يوم من الأيام يخرج منه أفقياً مرة واحدة ولن يعود. اعتني بدنياك ما شئت، لكن لا بد من أن تخرج في أحد الأيام من البيت أفقي ولن تعود. اهتم بهذه الساعة. والله ما رأيت على وجه الأرض من هو أعقل ولا أذكى ولا أكثر نجاحاً وفلاحاً وتفوقاً ممن أعد لهذه اللحظة التي لا بد منها أبداً. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. أيها الإخوة، تفكر لحظة واحدة ينقلك من الضياع إلى الوجدان. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في اسم الإله، والإله هو المعبود، ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي أن الله وحده يستحق العبادة، لأنه الخالق، لأنه الرب، لأنه المسير. في اللقاء السابق أيها الإخوة، عرفنا العبادة بأنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. وكان الحديث أيضاً عن العبادات الشعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة، وعن العبادات التعاملية كالاستقامة والصدق والأمانة والعفة. وأكدت مع الأدلة القرآنية أن العبادات الشعائرية لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية. واليوم ننتقل إلى موضوع متعلق بالعبادة، لأن الإله هو المعبود، وعلة وجودنا على وجه الأرض أن نعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن المشكلة أن معظم المسلمين إذا ذكروا كلمة عبادة ينصرف ذهنهم إلى العبادات الشعائرية من صيام وصلاة وحج وزكاة، ولكن الحقيقة أن العبادة لها مفهوم واسع جداً، هي غاية الخضوع لله مع غاية الحب. ومنهج الله ولا أبالغ يقترب من 100,000 بند في كل شؤون حياتك، بدءاً من فراش الزوجية إلى العلاقات الدولية. فلذلك هناك أنواع من العبادة. النوع الأول هو عبادة الهوية، أنت من؟ كل واحد منا له موقع في المجتمع، قد يكون غنياً، فالغني عبادته الأولى إنفاق المال، بل إن المال مادة امتحانه الأولى، فإما أن ينجح في إنفاق المال في الوجوه التي ترقى به في الآخرة، وإما أن ينفق هذا المال على شهواته ونزواته. لذلك ورد في الأثر القدسي أن الله سبحانه وتعالى يسأل العبد يوم القيامة: أن يا عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ في الآخرة لسان الحال لا لسان المقال. يقول: يا ربي لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي. فالله عز وجل يقول: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. يسأل عبداً آخر: عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. فيقول الله له: عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. لذلك أيام بيكون موقع الإنسان في الحياة أنه غني، والغني عبادته الأولى إنفاق المال. الآن سنسمي هذه العبادة عبادة الهوية، أنت من؟ في إنسان آخر قوي يحتل منصب رفيع، بجرة قلم يحق حقاً ويبطل باطلاً، بجرة قلم يقر معروفاً ويزيل منكراً. والإنسان كلما على موقعه في مجتمعه اتسعت رؤيته. أذكر مرة أنني أتيت إلى دمشق بالطائرة من قبرص، وحينما دخلنا سواحل بلدنا الطيب رأيت بيروت وطرابلس معاً، يعني ارتفاع 40,000 قدم يتيح لك أن ترى 100 كيلومتر معاً. علمتني هذه الرؤيا درساً، أنه كلما ارتفع مقام الإنسان تتسع رؤيته، وكلما ارتفع مقام الإنسان تزداد مسؤوليته. يعني معلم بصف مسؤول عن 30 طالب، لكن مدير المدرسة مسؤول عن 360 طالب، لكن مدير التربية مسؤول عن محافظة، إلا أن وزير التربية مسؤول عن المناهج بالبلاد كلها. فكلما ارتفع مقام الإنسان ازدادت مسؤوليته، وهذا ما دعا سيدنا عمر بن الخطاب أن يقول: لست خيراً من أحدكم ولكنني أثقلكم حملاً. والمسؤول الكبير حينما يدقق في معنى كلمة مسؤول كبير يجب أن ترتعد فرائصه، لأنه سيسأل عن كل شيء. سيدنا عمر أدرك هذه المسؤولية، قال: والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها. دخلت فاطمة بنت عبد الملك على سيدنا عمر بن عبد العزيز، رأته يبكي في مصلاه، قالت له: ما لك تبكي؟ قال: دعيني وشأني. فلما ألحت عليه قال: ويحك يا فاطمة، إني وليت أمر هذه الأمة، فرأيت المريض الضائع والفقير الجائع والشيخ الكبير والأرملة الوحيدة وذي العيال الكثير والرزق القليل والمريض والمأسور والمظلوم والمقهور وابن السبيل، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعاً وأن خصمي دونهم رسول الله، فخفت ألا تثبت حجتي فلهذا أبكي. لذلك أيها الإخوة، القوي عبادته الأولى إحقاق الحق وإبطال الباطل، رد المظالم لأصحابها، هذه عبادته الأولى. نتحدث الآن عن عبادة الهوية، أنت من؟ أنت غني؟ العبادة الأولى إنفاق المال، أنت قوي العبادة الأولى إحقاق الحق، أنت عالم العبادة الأولى التبيين والتوضيح، وألا تأخذك في الله لومة لائم. بمن نلت هذا المقام؟ الإمام الحسن البصري سئل قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فلو أن هذا الإنسان الذي تصدى للدعوة خشي غير الله، ما النتائج؟ يسكت عن الحق خوفا منه وينطق بالباطل إرضاء له، انتهت دعوته، انتهت دعوته كليا. لذلك قالوا: كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه عبادة العلماء، التبيين، التوضيح. أنت امرأة، هويتك امرأة، عبادتك الأولى رعاية الزوج والأولاد، رعاية الزوج والأولاد. ورد في بعض الأحاديث: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة دعته بيوتاتها أن يبيت عندهم، فقال: انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. وركز لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر. أنت غني أو قوي أو عالم أو أنت امرأة، لذلك العبادة الأولى متعلقة بهوية الإنسان. هذا معنى آخر من معاني العبادة. أحياناً هناك ما يسمى بعبادة الظرف. عندك أب مريض، العبادة الأولى رعاية المريض. عندك ضيف، العبادة الأولى إكرام الضيف. عندك ابن عنده امتحان، العبادة الأولى أن تهيئ له الجو المناسب للامتحان. هذه عبادة الظرف. الآن عبادة الوقت: إن لله عملاً بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملاً بالنهار لا يقبله بالليل. تروي بعض السير أن عامل سيدنا عمر على أذربيجان أرسل له رسولاً، هذا الرسول وصل إلى المدينة في منتصف الليل، فكره أن يطرق باب أمير المؤمنين، فدخل إلى المسجد، ما كان في إضاءة، سمع رجلاً يبكي ويناجي ربه، يقول: يا ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ سأله: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر. قال: أنت أمير المؤمنين؟ يا أمير المؤمنين ألا تنام الليل؟ فقال عمر: إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. لذلك ورد في بعض الآثار أن النبي رأى رجل شاب يتعبد الله في وقت العمل، قال له: من يطعمك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك. وقت العمل عمل، وقت الفجر عبادة، تلاوة قرآن، قيام ليل، صلاة فجر في المسجد، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. أحياناً العصر بمجمله له عبادة، إن أراد الطرف الآخر إفقار المسلمين. العبادة الأولى استصلاح الأراضي، إنشاء السدود، استخراج الثروات، تطوير الصناعات من أجل أن نأتي بمال نحل به مشكلات المسلمين، هي عبادة أولى. وإذا أراد الطرف الآخر إضلالنا، توضيح معالم الدين، ترسيخ القيم الأخلاقية، رد الشبهات، تأليف الكتب والأبحاث، هذه عبادة أيضاً. وإذا أراد الطرف الآخر إفسادنا، تأسيس المناشط الإسلامية، صيانة أولادنا وشبابنا وشاباتنا من الفساد الأخلاقي، هي عبادة أيضاً. وحينما يريد الطرف الآخر إذلالنا، يجب أن نضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس. هذه عبادة تسمى عبادة العصر. كل عصر له سمة، يعني مثلاً في عصر المبادئ البشرية تمر بعصور ثلاثة. عصر المبادئ، أنا أوضح هذا العصر بهذه القصة. ملك من ملوك الغساسنة أتى إلى المدينة مسلماً في عهد عمر، سيدنا عمر رحب به وفرح بإسلامه، وفي أثناء طوافه حول الكعبة داس بدوي من فزارة طرف ردائه، فانخلع رداؤه من كتفه، فالتفت نحو هذا البدوي وضربه ضربة هشمت أنفه. هذا البدوي لمن يشتكي؟ لعمر. فاشتكى إلى عمر، فاستدعى عمر جبلة، دار حوار بينهما، شاعر معاصر صاغه شعراً. يقول عمر لجبلة: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبلة: لست ممن ينكر شيئا، يعني مراعاة للوزن، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيدي. قال عمر: أرضي الفتى، لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك. بخاطب ملك: وتنال ما فعلته كفك. قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال له عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحراراً لدينا وعبيداً. فقال جبلة: كان وهماً ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال عمر: عالم نبنيه، كل صبع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. هذا عصر مبادئ، هذا أرقى عصر، المبدأ فوق كل شيء، المبدأ فوق الجميع، هذا هو العصر الذهبي الإسلامي. لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها. هناك عصر مبادئ، هناك عصر أشخاص، هناك عصر أشياء. من أرقى العصور عصر المبادئ، ومن أسوأها عصر الأشياء. الإنسان سلعة، يعني يسمع الإنسان باليوم 400-500 ماتوا، خبر طبيعي جداً، خبر طبيعي. نعم. أيها الإخوة، إذاً هناك عبادة شعائرية كالصوم والصلاة والحج والزكاة، هناك عبادة تعاملية كالصدق والأمانة والعفة، هناك عبادة الهوية، الغني له عبادة والقوي له عبادة والعالم له عبادة والمرأة لها عبادة، وهناك عبادة الظرف، هناك عبادة الوقت، هناك عبادة العصر، وهناك عصر المبادئ وعصر الأشخاص وعصر الأشياء. الآن الدعاء بهذا الاسم، أخواننا الكرام، نبي كريم وجد نفسه فجأة في بطن حوت، والإنسان يمكن أن يقف في فم الحوت، يقف وجبته المعتدلة 4 طن، يعني الواحد الإنسان لقمة واحدة، لقمة الوجبة المعتدلة بين الوجبتين 4 طن، فهو وزنه 50 كيلو، لقمة واحدة، وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك. بماذا دعا؟ ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أول الآية: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، هذه الآية وحدها لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت، قلبها إلى قانون، قال: وكذلك ننجي المؤمنين. في أي عصر، في أي مصر، في أي زمان، في أي مكان، في أي ظرف، وكذلك ننجي المؤمنين. والله عز وجل أعطاك حالة نادرة بل مستحيلة، إنسان يجد نفسه فجأة في بطن حوت، في ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة بطن الحوت، وينادي ربه في هذا المكان. يبدو كان في تغطية كمان، نعمة في تغطية. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الآن أصغوا معي إلى الحديث الشريف فيما رواه الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لم يدع بها رجل مسلم أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. تعلموا هذا الدعاء: لم يدع بها، بلا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين، رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: وما أكثر الكربات التي أصابت المسلمين. يقول عند الكرب، دققوا، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. يعني أحياناً يتسلم وزارة إنسان جديد، الموظفون يسألون: كيفه؟ أخلاقي؟ نظيف؟ ما دام الأمر بيد واحد، بهمنا الآن أخلاق الواحد. دقق في هالكلام: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العلي العظيم. معنى ذلك الأمر بيد الله وحده، والله عز وجل صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، الله عز وجل كامل كمال مطلق، لذلك لا يجتمع حزن مع إيمان بالله. الأمر بيده، الأمر بيده وحده. أحياناً تجد إنسان صالح جداً بس ما بيده شيء، تقول مسكين ما بيده شيء، وتجد إنسان لئيم جداً لكن بيده كل شيء، يعني معه سلطة قوية. دائماً في مفارقة، إما أن ترى إنسان قوي لا أخلاقي أو أخلاقي ضعيف، كلاهما لا يرضيك. أنت بحاجة لإنسان بقدر ما هو قوي منضبط أخلاقي رحيم. هذا شخصية فذة ونادرة الآن، يا بتلاقي إنسان صالح ضعيف أو إنسان قوي غير صالح. لكن أن ترى إنسان بقدر ما هو صالح بقدر ما هو قوي، هذه نعمة من نعم الله العظمى. لذلك ولله المثل الأعلى، الله عز وجل بيده كل شيء، هو القوي، هو المتصرف، هو المعطي، هو المانع، هو المعز، هو المذل، هو العدل، وفي الوقت نفسه هو الرحيم، هو اللطيف، هو الكريم. لذلك حينما تقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، بقدر ما تعظمه تحبه. بحياتنا أشخاص كثر قد تحترمهم ولا تحبهم، أو إنسان بسيط طيب جداً بس مو فهمان شيء، تلاقي شخصيات ما بتعجبك. من الذي يلفت نظرك في مجتمع البشر؟ إنسان يعني متفوق جداً في اختصاصه وأخلاقي جداً. أنا عم قرب الأمور. هذا معنى قول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بقدر ما هو عظيم قوي بقدر ما هو رحيم. فلذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الدعاء بأسماء الله الحسنى أمر إلهي، وذكرت كثيراً أن الدعاء بالأسماء الحسنى له معنيان: أن تتخلق بخلق مشتق من كمال الله تتقرب به إلى الله. إذا كان الله رحيماً كن رحيماً تقبل عليه، أو أن تذكر أسماءه الحسنى حتى تسأله. والحمد لله رب العالمين.